السائل يقول أيضا: ما صحة العبارتين وما الفرق بينهما، بين قول القائل يا ربي لا تعاملنا بعدلك وبين عبارة عدل فينا قضاؤك؟ إذا قال لا تعاملنا بعدلك، أنا أقول له: ماذا تريد بهذه العبارة؟ هل يريد أن يعاملنا بالظلم والجور، أو يريد أن يعاملنا الله بفضله؟ طيب، إن كان الأول فهو حرام واعتداء في الدعاء، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. وإن كان الثاني فإننا نقوله: قل بدلا من اللهم عاملنا بإحسانك وفضلك وما أشبه ذلك. وأما قوله عدل فينا قضاءك، فالمعنى أن ما قضاه الله علينا فإنه عدل، لأن قضاء الله تعالى على عباده دائر بين العدل والفضل، وليس فيه جور بأي حال من الأحوال، لقول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ولقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولقول الله تعالى: إن الله